حبيبي كتبت إليه بفخم الإشارة كتبت إليه بفهم الإشارة وفي الأنس في الأنس نعم فتشت نطق العبارة كتبت إلي بفهم الإشارة وفي الأنس في الأنس نعم فتشت نطق العبارة كتابا له منه عنه إليه يترجم عن غيب علم الستارة حبيبي كتبت إلي بفهم الإشارة وفي الأنس نعم فتشت نطق العبارة كتابا له منه عنه إليه يترجم عن غيب علم الستارة بواو الوصال ودال الدلال وحاء الحياة وطاء الطهارة بواو الوصال ودال الدلال بواو الوصال ودال الدلال وحاء الحياة وطاء الطهارة وواو الوصال وصاد الصفاء ولا من وهاء الحزين كتبت إليه بفهم الإشارة كتبت إليه حبيبي كتبت إليه بفهم الإشارة فتشت نطق العبارة نعم وفي الأنس فتشت نطق العبارة منه عنه إليه كتابا له منه عنه إليك يترجم عن غيب علم الستارة كتابا له يترجم عن غيب علم الستارة بواو الوصال ودال الدلال وحاع الحياء وطاع الطهارة بواو الوصال ودال الدلال وحاع الحياء وطاع الطهارة وواو الوفاء وصاد الصفاء وواو الوفاء وصاد الصفاء ولا من وهاع لعمر المدارة ولا من وهاع لعمر مدارة على سر مكنون وجد الفؤاد وخاء الخفاء وشين الإشارة وللحق في الخلق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة الفهم الإشارة وفي الأنس نعم في الأنس ذات الشواه نطق العبار نعم حبيبي نعم بفهم الإشارة وفي الأنس نعم في الأنس ذات الشواه نطق العبارة حبيبي كتابا له منه عنه منه عنه عنه إليه يترجم عن يترجم عن عن غيب علم الستارة كتابا له كتابا له له منه عنه إليه نعم يترجم نعم يترجم ترجم عن غيب علم الستار حبيبي كتابا يا نعم كتابا له منه عنه إليه مهلا مهلا كتابا له منه عنه إليه كتابا له منه عنه إليه يترجم عن عن غيب علم علم الستارة كتابا له منه عنه عنه إليه يترجم عن عن غيب علم علم الستار بواو الوصال ودال الدلال وحاء الحياء وطاء الطهارة يا نعم يا نعم ودال الدلال وحق الحياء وطاء الطار قواوي الوفاء وصاد الصفاء ولا من وهاء لعمر مدار لك حبيبي لام وهاء لك حبيبي نعم لعمر عمر مدار يا نعم يواو الوصال ودل الدلال وحق الحياء وطاء الطهارة وواو الوفاء وصاد الصفاء ولا من وهاء لك حبيب مدى العمر حق حق وللخلق في الحق حق حقيق بحق عزاه حق حق الزيارة وللخلق في الحق حق حقيق نعم بحق إذا حق حق الزيارة وللخلق نعم في الحق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة وللخلق في الحق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة بهم بهم لا بهم إذ هم ولا غير غيرهم بهم لا بهم إذ هم لهم بهم لا بهم إذ هم لهم ولا غيرهم نعم نعم في سمو السرارة بهم لا بهم بهم لا بهم إذ هم لا هم ولا غيرهم في سمو السرارة فكل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهارة كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهارة كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهارة هو الطين والنار والنور إذ يعود الجواب بعقب الإشارة هو الطين والنار والنور إذ يعود الجواب بعقب الإشارة ويبقى الذي كان قبل المكان محيطا على الكل بالعلم دار يا ماذا يا ماذا ماذا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا ماذا ماذا شهيد الحق مدى يا مدى يا مدى يا مدى مدى مدى يا مدى الله الكلمة يا مدد مدد مدد يا صاحب الحل مدد سيدنا الحل أجمد